بدأوا الخطاب وبخطه ومنه يتنعم أهل الفلاح في دار الثواب وباسمه جل مجده يتسلى الأشقياء وأن أرخى دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين أهل السعادة بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه سبحانه وتعالى توبة من أيقن أنه رب الأرباب الملك الغفور الرحيم ونشهد أن لا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا من هول المطلع يوم العرض والحساب ونمهد بها عند الله سبحانه زلفى وحسن مآب عباد الله سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أيها المسلمون هذه آية عظيمة جليلة من سورة النساء هذه السورة التي تشعر أخي المسلم عند تلاوتها بجمال عجيب تحكيه في النظم الإلهي والمعنى جميعا وهي من السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس التي قال فيها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كما أخرجه الإمام البيهقي وأحمد والحاكم من أخذ السبع الطوال فهو حبر أي عالم وأي عالم وقال فيها عليه الصلاة وأفضل السلام أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين السور التي أنافت على المئة آية أو بلغتها ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل من الحجرات إلى سورة الناس هذا هو مفصل الكتاب هذه السورة العظيمة فيها جملة آي كريمات استلفتت نظر بعض أحبار أصحاب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قال ابن مسعود فيما أخرجه الإمام عبد الرزاق وابن جرير والإمام الحاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود إلى ابن الصحابي الجليل أن أباه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن في سورة النساء لخمس آيات إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ما هي هذه الآيات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه هي الآية الأولى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. هذه الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الثالثة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه رابعتها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه خامستها، ما أحب ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج الإمام ابن جرير في تفسيره عنه أنه قال: ثماني آيات أنزلت في سورة النساء هي لهذه الأمة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وبعقبها تليها مباشرة: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبعقب هذه أيضا هي ثلاث آيات على الول، أي متواليات: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر الخمس الآيات التي ذكرها أخوه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أيها الإخوة الأفاضل، أنا سقت آيات ابن مسعود بترتيبها على أن من أخرجها ورواها ذكرها غير مرتبة، فلا أدري هو تعمد ذلك أو تعمد الرواة أو أخطأ وسهو، والله تعالى أعلم. لكن أنا سقتها بترتيبها في النظم الكريم وفي المصحف الشريف، وإذا أمعنا النظر ودققناه في هذه الآيات على ترتيبها ظهر لنا وجه لطيف في هذا الترتيب الإلهي الكريم. أول هذه الآيات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هي آية تحكي تكفير الله وتجاوزه وسعة جوده وعطائه بمغفرته ورحمته وتجاوزه، ولكن سوى الكبائر، عن جميع الذنوب عدا الكبائر إلا الكبائر. إذن هذه رحمة لكن فيها تخفيف وفيها تحذير: إن تجتنبوا كبائر ما عدا الكبائر. الآية الثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى بعيد القليل. تحكي عظم مغفرته سبحانه وتعالى وتأمينه عباده أن يحيف عليهم أو يظلمهم شيئا، وحاشاه وكلا، بل هو الواسع المتفضل الذي لو وضع عدله على الخلق لهلكوا، لكنه لا ينجيهم إلا بفضله لا إله إلا هو. فنحن نخشى العدل أيما خشية ونطلب الفضل من صاحبه لا إله إلا هو، نسأله فضله ومنته ورحمته. وأما الآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية إذن أطلقت المغفرة في سائر الكبائر إلا الشرك، إذن الكبائر الأخرى تغفر هنا بمشيئة الله. لذا رجح بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير وغيره، رجحوا أن هذه الآية ولا هو نعمة ترجيح من وجه أرجى من آية تنزيل، أرجى من آية سورة الزمر التي اشتهر بين العلماء والخاصة والعامة، أي بين الكافة، أنها أرجى آية في كتاب الله، أي أدعى آية إلى الإطمئنان إلى رحمة الله وتفسحها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا آية النساء أرجى من آية تنزيل أو من آية الزمر؟ لأن آية الزمر لو دققنا فيها النظر مشروطة المغفرة فيها بالتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة، بدليل أنه لو لم تشترط التوبة لكان معنى الآية ويغفر الشرك أيضا من دون توبة، وهذا باطل، أليس كذلكم؟ الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، من مات مشركا لن يغفر له، لأننا لو جوزنا أن يغفر له لكذبنا الله. الله قال إنه لا يغفر أن يشرك به، لن يغفر له. إذن معنى قوله يغفر الذنوب جميعا أي بشرط التوبة. وأما قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، نحن إن شاء الله لسنا من المشركين، ونسأل الله أن يميتنا على عقيدة التوحيد وأحسن العزائم وخير العمل، اللهم آمين. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى من لم يتب إذا شاء الله. صاحب الكبائر قد يموت من غير توبة، صاحب الكبائر على الشرك أكرر، قد يموت من غير توبة وقد يغفر الله له ذنبه صغيره وكبيره إذا شاء لمن يشاء. إذن هو في خطر المشيئة، إذن هو في خطر المشيئة. إذن هذه الآية ليست مقيدة بشرط التوبة، إذن هي من هذا الوجه أرجى من آية الزمر، ولنعم الكلام وهذا الكلام. قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أيضا فيه إطلاق مغفرته ورحمته وتجاوزه سبحانه وتعالى عن كل الذنوب، لكن بشرط التوبة والإقرار والاستغفار بين يدي رسول الله. ظلموا أنفسهم بالشرك فما دونه، وهذه ربما نزلت في المنافقين على ما رجحه كثير من المفسرين. أما آخر هذه الآية فهي أعم من هذه الآية أيضا، كل آية أعم من التي سبقتها. ما أحسن هذا الترتيب، ما أجمل هذا التدرج الذي يكشف ويحكي لنا فيوضات الرحمة والعطاء الإلهي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، رتبها الله هذا الترتيب، وكل آية جاءت أوسع من أختها، أوسع من التي سبقتها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، حتى لو بالشرك ومن دون أن يأتي رسول الله، من دون أن يأتي رسول الله. إذن فهذه أعم، أليس كذلك؟ حذف منها هذا القيد، وهذه تصح في حياته عليه الصلاة وأفضل السلام، وبعد وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة الأحباب، هنا يطول النفس ويتوارد الكلام ويضطرب. لو أردنا أن نوعب الحديث عن شيء من العلوم المكنونة والأسرار المخزونة في هذه الآية الخمس الكريمات، فعلى سبيل التمثيل الحصر، لو أردنا أن نشير إشارات لوجب أن نتحدث في هذه الآيات عن التوبة وعن شروط التوبة، لأن التوبة متى تجمع شروطها غفر الذنب لا محالة. قد يقول قائل هذا الذي مات عن كبائر الذنوب مات ولم يتب هو في خطر المشيئة وليس مخاطرا في دينه كآمن، هو في خطر المشيئة. معنى ذلك حتى بالمنطق الرياضي ربما 50% مراعاة لكرم الله، 70% 80% أن الله سيغفر له. طب فإن لم يغفر له ذهب إلى جهنم آمأدا ودهورا، وهل يستطيع جسمك صبرا على أهون الحرارة؟ فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة؟ كلا. إذن فهو في خطر المشيئة. قد يقول قائل هذا الذي اقترف هذه القروف واجترح هذه الجرائم الكبائر وأراد أن يتوب إلى الله، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوب توبة نصوحة تستجمع شرائطها. قال حجة الإسلام الغزالي التوبة الصادقة النصوح إذا استجمعت شرائطها غفر الذنب لا محالة. وقد ورد عن المعصوم المرزوق عليه الصلاة وأفضل السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ينتهي الذنب كأنك لم تصنع، كأنك لم تصنع. وأما الذي مات والعياذ بالله ولم يتب من ذنبه، وقد تقول وأما الذنوب الصغيرة فما عساها يفعل بها، تكفرها الصلاة، تكفرها الوضوء، تكفرها الجمعة إلى الجمعة، تكفرها رمضان إلى رمضان. وأما الحج فيكفر حتى الكبائر. فقد روى ابن خزيمة بإسناد صحيح ومسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. ولكن هنا ملاحظتان، يهدم الحج ما كان قبله إلا التبعات. ما معنى التبعات؟ حقوق الناس، إنسان له عليك حق أدبي أو مادي لا يكفره لا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا أي شيء ولا حتى التوبة، لأن من شرط التوبة هنا أن تعيد إليه حقه، هذا من تمام شرط التوبة. فإن تبت توبة اللسان والقلب والعزيمة فهذا غير كافٍ. الخروج من التبعات لا يكون إلا بإخلاء الذمة منها، إلا بإخلاء الذمة منها. له عليك فلس تعيد إليه هذا الفلس. وقعت في حقه تستحله، فلا بد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. فالتبعات لا يكفرها الحج، وهذا هو المذهب الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما باقي الصغائر فتكفر بما ذكر، فتكفر بما ذكر، لذا لم يذكرها الله هنا سبحانه وتعالى بشكل مفصل، وإنما أدار الكلام على الكبائر لعظمها وخطرها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالكلام إذن على التوبة وشروطها وتمام شروطها ومما تكون ووجوبها على الفور وعلى عامة المؤمنين وما إلى ذلك. أيضا الكلام في مرتكب الكبيرة وبيان المذهب الحق لأهل السنة والجماعة أنه لا يكفر ولا يخلد في نار جهنم ما لم يستحلها، خلافا للخوارج الذين كفروا وخلدوا، وللمعتزلة الذين لم يكفروا ولكن خلدوا. وقد نبغ لهم في أيامنا هذه نوابغ ورؤوس شر أرادوا أن يعيدوها جذعة لا ترك الله لهم من واضحة. فقد قرأت لبعض الأزهريين ينتسب إلى الأزهر وهو خريج أزهري، عالم يؤلف كتبا ورسائل عقيمة وسخيمة لا تنهض على برهان، يريد أن يفهم الأمة أن من ارتكب الكبائر ولم يتب منها خلد في نار جهنم. هذه نزعة اعتزالية. وقد تواتر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام قوله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وهذا مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. فهنا أيضا يتسع الكلام. نتكلم أيضا عن الصغائر والكبائر، عن حد الكبيرة، ما هي الكبيرة وبما تعرف الكبيرة وعدد الكبائر واختلاف الأصحاب والتابعين في ذلك. هذا مبحث طويل، مبحث طويل. نتكلم عن الحسنة، عن ماهية الحسنة، عن تضعيف الحسنات وكيف يكون، عن الأمد الأقصى لهذا التضعيف إلى متى. وهكذا تجدون أن تحت هذه الآية الخمس علوم وعلوم وأسرار وأسرار تضيق عنها الصدور ويثنى دونها حبر السطور، وتفنى الأزمان والدهور دون أن نأتي على آخرها أو على أو آخرها. فلنجتزئ من هذا الطمطام بوسل، ولنمر على هذه الغناء على عجل. فأول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أريد أن أنبه أيضا على المذهب الصحيح أن الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات، السبع الموبقات التي ورد ذكرهن في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فورد أيضا عند غيرهما. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي التي تغمس صاحبها في نار جهنم غمسا وتوجب له دخول النار والعياذ بالله. قيل: يا رسول الله، وما السبع الموبقات؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعند ابن أبي حاتم إلا بحقها التي حرم الله إلا بحقها، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، أي أن يولي المجاهد الأعداء دبره، أي أن يفر يهرب والعياذ بالله. هذا ورد في بعض الأحاديث الأخرى أن الله لا يغفر له، هذا يائس من رحمة الله، ممنوع منعا باتا والعياذ بالله. وسابعتها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه سبع، ومفهوم اللقب هنا غير مراد، هي ليست سبعا فقط. ولذا روى الإمام ابن أبي حاتم عن طاووس اليماني تلميذ الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذكروا الكبائر عند ابن عباس فقالوا: هي سبع؟ فقال: أكثر من سبع وسبع. قال: لا أدري كم مرة قالها، يعني وسبع وسبع وسبع، هي مجموعة من السبعات كثيرة. وأيضا روى ابن جرير عن طاووس نفسه رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما هي السبع الكبائر؟ فقال: هن إلى السبعين أقرب من هن إلى السبع. هذه واحدة. المعنى الثاني الذي يجب أن أنبه عليه في هذا المقام هو كيف تصير الذنوب الصغيرة من الكبائر، لأن بعض الناس يجتنب هذه الخروج، يجتنب الكبائر ثم يطمئن وينفسح أمله ورجاؤه مع أنه مقيم على الصغائر. فهنا لا بد من التنبيه مرة أخرى، وقد سبق هذا التنبيه، أن الصغائر يا أحبابي قد تستحيل إلى كبائر، تصير في علم الله وفي كفة الميزان وفي كتاب العمل من الكبائر والعياذ بالله، بأمور أذكر منها الأمر الأول المواظبة والإصرار عليها. من واظب على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة، وفي الأثر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، تستحيل كبيرة. وقد قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب التوبة من إحيائه: ولرب كبيرة تصرمت ولم تتبعها أخوات لها إن تصور ذلك. معنى من الصعب، من الصعب أن الإنسان يتكدر أو يتقذر بكبيرة وتتصرم دون أن يسبقها سوابق وأن تلحقها لواحد. الشر لا يأتي إلا بالشر، من الصعب طبعا، من الصعب جدا. قال: إن تصور ذلك قد تكون أدعى وأرجى لمغفرة الله سبحانه وتعالى من صغيرة واظب عليها صاحبها. يعني إنسان فعل كبيرة مرة واحدة دلت قدمه، وأي الرجال المهذب، من أينا، من فينا الرجل الكامل المعصوم، قد تزل قدم الإنسان مرة، إلا أنه يترك هذه الوهدة ويقيره الله عثرته سبحانه وتعالى، ثم ينهج نهج الخير والرشاد. هذا يغفر الله له كبيرته، وقد لا يغفر لصاحب صغيرة يصر عليها ويواظب عليها. الأمر الثاني الذي تستحل به الصغيرة إلى كبيرة: التباهي بها والتمظهر بها أمام الناس، واعتداد التمكن منها نعمة. بعض الناس يفرح أن الله أمكنه أن يفعل هذا الشيء والعياذ بالله، مع أن هذا الشيء صغيرة، ذنب من الذنوب. هذا الفعل وهذا الاعتدال والتمظهر يحيل الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله. الشيء الثالث: التهاون بها. هو لا يتمظهر بها ولا يعتد التمكن منها نعمة، لكنه يتهاون بها، يقول شيء بسيط، هذه صغيرة تغفر بالوضوء بالصلاة وأنا أفعلها، لكن هي يعني ليست شيئا كبيرا. قال بلال ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تقول هذه معصية صغيرة، لكن انظر إلى عظم من عصيت. أنت تعصي الله، تخالف أمر الله، إذا نظرت إلى عظمه صارت كل الذنوب كبائر. لذا جماعة من علمائنا وأئمتنا كالإصفرايني والباقلاني وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يجوزوا ولم يصحوا التفرقة في الذنوب بين صغيرها وكبيرها، قالوا كل الذنوب كبائر نظرا إلى عظم المعصي لا إله إلا هو. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع عليه، أما المنافق والفاجر والفاسق فيرى ذنبه كالذباب جاء على وجهه فقال بيده هكذا يستصغر. هذا يحيل الصغيرة إلى كبيرة. مما يحيلها أيضا هذه أحوال، هناك اعتبار بالشخص إذا وقعت الصغيرة من عالم أو متبوع أو مقتدى به من المسلمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويل للعالم من الأتباع، ويل للعالم من الأتباع يذل فيرزقه الله التوبة ولكن أتباعه يطيرون بزلته في الآفاق، يقتدون به وربما يجترؤون على المعصية، لأن هذا العالم المتبوع المقتدى به الكبير الثقة الصالح قد اجترأ على هذه المعصية. إذن الصغيرة قد تكبر باختلاف الأحوال وباعتبار الشخص نفسه، من هو هذا الذي فعل. ومن هنا قيل تلطفا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد أحسن الشاعر إذ قال: لا يحقر الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر. لا يحقر الرفيع دقيقة، يعني ذنبا بسيطا دقيقا صغيرا في السهو، حتى أتى به على جهة السهو وليس على جهة العمد والعصيان والقصد، في السهو فيها للوضيع معاذر. والصغير الوضيع قد يعتذر عن هذه الصغيرة، قد يعتذر عنها ويقبل عذره أمام الناس. فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر. الرجل الصغير، الرجل الكبير إذا فعل صغيرة تعد كبيرة عند الله وعند الناس. وقد أحسن الإمام القرطبي إذا علق في هذا الموضع كلمة لطيفة، قال: وقد يثاب السائس على ما يعاقب عليه الوزير. الفعل نفسه يأتي به الوزير فيعاقب، وقد أتى به من قبل السائس فيثاب عليه، سائس الدواب يعني أكرمكم الله. هذا ما أريد أن أذكره بخصوص هذه الآية، والكلام فيها طويل جدا سيما في الكبائر وتعريفها وذكر أصناف أو صنوف منها. قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. أطلق سبحانه وتعالى هنا التضعيف، قال يضاعفها. كم ستضاعفها يا ربنا ومولانا؟ إطلاق. قد يضاعفها مليون ضعف، مليون ضعف، مليون ضعف، أكثر أقل بحسب رحمته وجوده وبحسب استحقاق الشخص وتهيئه لهذا الفضل الإلهي. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال نزلت هذه الآية في الأعراب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، آية في سورة الأنعام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تضعيف بسيط إلى عشر أمثال، نزلت في الأعراب. فقال رجل يا أبا عبد الرحمن فما للمهاجرين، إذا هذه الأعراب المهاجرون ماذا أعد الله لهم في التضعيف في باب التضعيف، فما للمهاجرين؟ قال لهم خير من ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما هو الأجر العظيم؟ قال أبو هريرة وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم، هي الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة بفضلك ومنك. سبحان الله، يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كشف عن سر هذا العطف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث عظيم جليل فريد رواه الإمام أحمد، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤتى بالعبد يوم القيامة أو الأمة فيوقف، أي في الموقف، في موقف العرض والحشر، ثم ينادى على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده أو عليه حق فليأتي فليأخذ بحقه. المقاصة، المقاصة. قال فيأتي الناس حتى لتفرح الأمة أو المرأة بأن يكون لها حق على أبيها، الله أكبر، أو على أمها، على أخيها، أو على زوجها. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن هذه الآية فقط لمن خاف عذاب الآخرة، يفرح الإنسان بأن يأخذ الحق من أقرب الأقربين إليه. وفي بعض الآثار الأخرى أن الأب أيضا يفرح بأن يأخذ الحق من ابنه، من ابنته، من أقرب الناس إليه. يوم عصيب وشديد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فينسب للناس ويقال له آت الناس حقوقهم، فيقول يا رب ومن أين أوتيهم حقوقهم وقد فنيت الدنيا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة، نادوا في الملأ، نادوا في المحشورين، من كان له عليه حق فليأتي فليأخذ من حسناته. فيأتي الطلاب أصحاب الحقوق يأخذون من حسناته، ينتهبون حسناته، لكن كل بقدر مظلمته، لا يأخذون أزيد من مظالمهم، كل بقدر مظلمته. قال رضي الله تعالى عنه فإن كان وليا لله، إن كان من السعداء الفالحين الفائزين أولياء الله، فإن كان وليا لله وصدرت له حسنة، حسنة واحدة المذكورة في الآية، وإن تك حسنة، حسنة واحدة برأسها فذة، فإن كان وليا لله تبارك وتعالى وفضلت له حسنة، ضعفها الله تبارك وتعالى ثم أدخله بها الجنة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الجنة بالحسنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن كان والعياذ بالله من الأشقياء، أخذ من حسن من سيئاتهم فطرحت على سيئاته، ثم قال سبحانه وتعالى صكوا له صكا إلى النار، خلاص انتهى. إن كان ممن سبقت لهم ومنهم الشقاوة، طرحت عليه سيئات طلاب الحقوق، ثم قال سبحانه صكوا له صكا إلى النار. نعوذ بالله ونعوذ أنفسنا وأهلينا والمسلمين أجمعين والمسلمات من نار جهنم من لفعها وحميمها، اللهم آمين. نعم، إن الله لا يظلم قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. روى أحمد وابن أبي حاتم أيضا عن أبي عثمان النهدي أنه بلغه أن أبا هريرة حدث أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليضاعف للعبد المؤمن الحسنة بألف ألف حسنة، بمليون، التضعيف إلى مليون. فاستغرب أبو عثمان قال أنا والله من أكثركم مجالسة لأبي هريرة وما سمعته يحدث بهذا الحديث، هذا تضعيف كبير فيه مبالغة. قال فقضي أنني حجيت البيت أو اعتمرت، هو الذي شك لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون كثيرا فتختلط عليهم في السنين، يحجون ربما كل سنة ويعتمرون من أقدره الله. حجيت أو اعتمرت فلقيته، أي لقيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقلت له يا أبا هريرة ما حديث بلغني عنك يأثره الناس عنك في البصرة أنك كذا كذا، لا أريد أن أذكره، سمعته. فقال أبو هريرة يا أبا عثمان وما أنكرت منه وقد قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كثيرة بلغة النحو التنوين هنا للتنكير، وما معنى أن التضعيف منكر؟ أنه هذا التنكير لائق بسعة الجود الإلهي والعطاء الصمداني الرباني. إذن ماذا تنكر وقد قال كثيرة؟ لم يقل كآية الأعراب عشر أمثالها، لا قال أضعافا كثيرة. وقال تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، استشهد بها أيضا أبو هريرة. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليضعف للمؤمن الحسنة بألفي ألف حسنة، 2 مليون. قالوا أنت أنكرت مليون؟ أيضا أنا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذكر التضعيف مليوني ضعف، 2000 ألف حسنة، 2 مليون. هذا كله والله من رحمة الله، هذا كله من فضله وتفضله، فلهو إله حقيق حقا بأن نعبده، بأن نعبده وأن نحمده سبحانه وتعالى على كل حال. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فأنتم تعلمون أن الشرك ديوان لا يغفره الله أبدا، من لقي الله مشركا انتهى أمره. وفي المقابل من لقي الله موحدا ربما يشاء الله أن يدخله الجنة ولا عمل له إلا التوحيد. فقد أخرج في الصحيحين، وأخرج الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أدخله الله الجنة. فأراد أن يستفصل، يعني أن يستفسر، أراد أن يستفصل أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، حتى قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. هذا لا يعجبك؟ بالرغم أو بالرغم منك سيدخل الجنة هذا الموحد، وإن زنى وإن سرق، أي وإن سعى الكبائر ما عدا الشرك. خرج أبو ذر يجر إزاره وقال وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. يقول الراوي زاذان، لا عفوا ليس زاذان، يقول الراوي فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضى إذا حدث بهذا الحديث يقول ورغم أنف أبي ذر. صحيح، أدب مع رسول الله، رغم أنفي سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى. وأما المشرك فلا، لا أمل له في مغفرة الله أبدا أبدا. روى الإمام أحمد عن عائشة حديثا، هذا الحديث أستلطفه جدا، وكل كلام المصطفى لطيف عظيم ومنيف شريف. أخرجه في مسنده أيضا، تقول قال صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله تعالى ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، يعني سهل هذا إن شاء الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، ديوان صعب وأصعب من، وديوان لا يغفره الله، هذا أصعب ديوان، لأن الذي لا يترك منه في مقاصة في محاسبة وقد ينجو الإنسان بحسنة واحدة كما رأينا، لكن الديوان الأخير لا يغفره الله أبدا أبدا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقال تعالى أيضا النبي استشهد بها، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في سورة المائدة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، عمل ذنب بينك وبين الله. وقد مثل النبي هنا ببعض الذنوب، وهذه بشارة للمذنبين وليست إشارة للمجترئين. بعض المجترئين يأخذ هذه الحديث إشارة والعياذ بالله يزداد بها جوعا على الله وعلى افتحام محارمه، كلا، لكن بشارة للمذنبين كي لا تنقطع نياطهم. قال عليه الصلاة والسلام: من ثلاث تركها العبد، ترك فرضا مثلا تكأسل عنها وكذا يغفره الله، ومن صوم يوم تركه العبد فيغفر الله ويتجاوز إن شاء، هكذا قال النبي، إن شاء. أنت أيها المذنب ما لم تتب في خطر المشيئة، إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، المقاصة لا محالة، النبي يقول لا بد من القصاص، ما في لا محالة. أصعب شيء ديوان العبيد، لأننا إن شاء الله مبرؤون من الشرك الأكبر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الموت على التوحيد وأحسن العقائد، اللهم آمين. فهذا ما يخص هذه الآية. وأما آخر هذه الآيات: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لأن الخامسة في معنى الآية الثالثة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي دعا لهم بالمغفرة ودعاؤه مستجاب، وفيه تربية للنفوس النفارة، النفوس النفارة وللأهواء الفرارة، من لزوم الحق ولزوم أعتاب النبوة والرسالة. عليك أن تأتي أعتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تقر بذنبك، وأن تستغفر الله وتسأله عليه الصلاة والسلام أن يستغفر ربه لك، فإنك إن فعلت ذلك غفر الله لك. هذه الآية فيها بيان لشريف مقام المصطفى وعلو مكانه عند ربه عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن ما يذكر في هذا المقام الحكاية التي قصها أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل عن محمد ابن عبد الله العتبي. قال: كنت جالسا عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فخاطب النبي بعد أن سلم عليه وصلى، وقال: يا رسول الله، إنك قد بلغتنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إليك فقرأنا ووعينا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ظلمت نفسي يا رسول الله، جئتك معترفا لربي بذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يعني يسأل الله المغفرة لكن عند قبر رسوله ويخاطب الرسول، والرسول يسمع ويعي بلا شك. قال: ثم انطلق الأعرابي منشدا: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال بعض العلماء: لم يسمع بأبلغ من هذا في مدح المصطفى، هذا أبلغ شيء، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال العتبي: محمد بن عبد الله فغلبتني عيني، فنمت فرأيت المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. ما أجمل هذه الحكاية. وأختم أيضا بحكاية أخرى ذكرها صاحب حجة الله على العالمين في الجزء الثاني. قال: يحكى عن ثقات مشايخ القيروان أن رجلا أراد أن يحج بيت الله الحرام، فجاءه أحدهم وقال له: يا عبد الله، لي عندك صنيعة أريد أن تقدمها لي. قال: ما هي؟ قال: تأخذ هذه الرقعة ولا تفتحنها ولا تنظر ما فيها، فإذا وصلت قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام دفنتها عند قبره. قال: سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى ويسر. ففعل الرجل. قال: فلما عدت استقبلني على مشارف البلد وعزم علي أن أنزل عليه في بيته. قال: وكنت قد عهدت عنده قبل أن أذهب، عندما زاره في المرة الأولى قبل الذهاب إلى رحلة الحج، قال: عهدت عنده طفلا. قال: لم أره، عندما عدت لم أره، لم أره هذا الطفل. قال: فلما دخلت عليه قال: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على ما بلغت رسالتي لرسول الله. قال: فعجب. وقلت له: وكيف عرفت أنني بلغت الرسالة؟ ربما لم أفعل. قال: بلى، قد فعلت وجزاك الله خيرا. قال: جزاني كثيرا. قال: ونبئي وحكايتي أقصها عليك. قد كان لي أخ أحبه وأوثره، وله ولد طفل صغير، ثم إن الله توفى أخي هذا، فبقي ابنه أو طفله في كفالتي، فأحسنت تربيته حتى استأثر الله به، مات طفلا. قال: ثم إني نمت ذات مرة فرأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن الناس محشورون في كرب الموقف وقد أجهدني العطش جهدا شديدا. فإذا بابن أخي هذا الطفل يأتي يتخلل الصفوف وفي يده كوب أو كوز من ماء، فقلت يا فلان يا ابني أسقني، فقال لا أبي أولى منك بهذا. الأطفال في يوم الحشر يسقون آبائهم، لكن لا يسقون الأغارب أو الأجانب، فقط آبائهم. قال أبي أولى منك. قال فأفزعني وأحزنني ما رأيت. فلما انتبهت تصدقت بجمة دنانير ونذرت لله سبحانه وتعالى أنه إن رزقني بولد أن أدعو الله تبارك وتعالى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في رسالة كالرقعة هذه أضعها عند قبر المصطفى فهي أسمع، أسأل فيها الرسول أن يسأل الله لي تبارك وتعالى، أسأل فيها الرسول أن يسأل الرسول ربي تبارك وتعالى أن يستأثر بابني هذا ذخرا لي يوم القيامة، عسى أن يبل عطشي وغلتي. قال فلما ذهبت يا عبد الله في اليوم الذي كنتم فيه في مدينة رسول الله حمى الولد، فما جاء الليل حتى كان قد توفاه الله، فعلمت أن رسالتي قد بلغت. هذا مقام رسول الله، هو يسمع عليه الصلاة والسلام في قبره عندما تأتيه وتسلم عليه، وهو كما قلت ذات مرة في حديث أخرجه الطبراني أعلم بكل واحد منا منه بنفسه. قال لقد عرض علي رجال أو أمتي أن في الطين صوروا لي في الطين، فلأنا أعرف بكل واحد منه بنفسه. صلى الله تعالى عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله لا منتهى لها دون علم الله ودون قدرة الله ودون فضل الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاة.